قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وبالجملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث، ففضله كثير على عشر رمضان الأخير، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صيام وصلاة وصدقة وغيره، ويمتاز هذا يعني العشر من ذي الحجة، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. فإذن هذا الذي جعل أيام العشر من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان. يقول الحافظ ابن كثير: وقيل ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدر الذي هي خير من ألف شهر. وهنا خلاف بين أهل العلم، أي أن من أهل العلم من قال إن العشرة الأول من ذي الحجة أفضل لأنها تمتاز بما سبق ذكره، ومنهم من قال إن العشرة الأخير من رمضان هي الأفضل لأنها فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. قال: وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل، وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. وهذا الذي ذكره من القول في القول الثالث، وهو قول من قال إن أيام العشر من ذي الحجة أفضل وليالي رمضان أفضل، هذا قال تجتمع فيه الأدلة، هذا الذي كذلك اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: فإن قلت أي العشرين أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان؟ قلت: فالصواب فيه أن يقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه، ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي، وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.